ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. That is from what your Lord has revealed to you, O Muhammad, of wisdom. And O mankind, do not make us equal with Allah, another deity, lest you be thrown into hell, blamed and banished.